حينئذ لا يكون للحياة طعم. الأمة حصل لها نوع من الانتكاس الجماعي وفشى فيهم نوع يسمونه جهادا، وأنا أسميه بجهاد الحناجر، الصراخ الدائم الذي يدل على أننا ما استوعبنا شيئا. هذا الصراخ الدائم ما فائدته؟ عايزين نعمل مظاهرات، نعمل اجتماعات، ماشي، مكان مغلق ادخلوا فيه وحراسة مشددة عليه، ويصرخون 3 ساعات 4 ساعات، وكل ما الواحد ايمانه يزيد صوته يعلى، حتى يخرجون من القاعة وليس عندهم شيء من القوة، خارت قواهم. روح الواحد بيته يشيلوه على السرير. ماذا فعل؟ لا شيء. حتى على المستوى الرسمي في الوقت اللي كان اخواننا المسلمين بيقتلوا 3000، وفي رواية 7000، وانتم تعلمون ان الحقائق الارقام لا تقال، ان تضرب في 2 في 3 في 4. يوم الاستاد القاهرة يمتلئ باكثر من 100,000 يصرخون في الهواء. اعداؤنا كلما رأونا هكذا علموا انهم يمشون في الطريق الصحيح ونحن نمشي في الطريق الخطأ. يقول لك طالما بيصرخوا يبقى احنا صح كده، الدنيا ماشية. هذا الصراخ له اثر سلبي، وهو انه يسرب غيظ قلبك على عدوك. لا تصرخ، احتفظ بالعداوة في قلبك فسوف نحتاجها، فان هذا الغيظ هو الذي يطيل النفس في الجلاد وفي القتال. الصور اللي بتنشر في الجرائد وتنشر في الاذاعة في التلفزيونات والفضائيات، صور الاغتصاب، لما طلع الرئيس الامريكي امبارح واعتذر، انا بتابع ما يقال، قال لك الاعتذار ده قوبل بارتياح في العواصم العربية. اعتذار ده هذا الذي جرى لا يغسله الا الدم. هذا الذي جرى اعتذار ايه؟ لو ظل يعتذر حتى يموت ما وفى بعشر معشار ما نعلم، والذي لا نعلمه لا يوصف بكلمات. فأعداؤنا على محاور شتى، على محاور شتى يتحركون، حتى بلغ بهم الجرأة أنهم أصدروا الطبعة الأولى من كتاب الفرقان. وهذا الكتاب تكلمت عنه من نحو 5 سنوات لما كنت بخطب في القاهرة مرة، فواحد بعت لي 2000 ورقة سحبهم على الفرد. 2000 ورقة عبارة عن تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل. يجيب الآية من القرآن ويجيب لك ما يقابلها أو ما يفسرها من التوراة ومن الإنجيل. هو ده المذهب الجديد. ما كنت أتصور أبدا أن ينظروا إلى القرآن. ممكن يلعبوا في السنة، صلطوا شوية شراذم جهلة لا يفهمون، يتعدوا على البخاري، يتعدوا على مسلم، يتعدوا على أحمد، على النسائي، على أي حاجة، ماشي، ممكن يعني الكلام ده مبلوع شوية، يقول لك الرواه ومش معصومين والكلام المعروف ده. إنما ينظروا إلى القرآن وتصل الجرأة بهم أن ينظروا إلى القرآن، ده معنى دلالته أن هذه الأمة ساقطة من نظرهم، لا قيمة لها بتة، لأن القرآن ده هو حياتك، القرآن ده ما كان ينبغي أن ينظروا إليه مجرد نظر. لو كانوا يعلمون أن رد الفعل مناسب للجريمة، لكن جرؤوا على أن يفعلوا. وإنما يغري الجبان بالفعل سكوت الحر. تفسير القرآن بالتوراة والإنجيل وبعدين عايزين يعملوا بديل وهيعمموه، لكن لا يفرض هذا الغرب سياسته الثقافية إلا بعد ما ننهزم عسكريا. يغلبوا الأول عسكريا ويضيعوا، وبعدين يبتدي يبدل المناهج وبدل الثقافات. والمنافقون يملؤون الأصقاع الذين يكرهون هذا الدين ويحقدون عليه ويحقدون على حملة الكتاب والسنة. جاهزون، فده ضياع ودمار وانحدار. اليهود وصفهم في القرآن محفوظ، لكن كلام ساستهم ايضا يتفق مع القرآن. فحتى لو واحد ما فتحش المصحف ولا قرأ ينظر في كلام هؤلاء، كما قلت في المرة الماضية عن واحد من مؤسسي دولة اسرائيل بن غوريون، لما قالوا لماذا لا تمد يديك بالسلام، قال نحن أمة تحتاج إلى عدو لتبقى، فإن لم يكن هناك عدو على الحقيقة صنعنا عدوا، لأن الخصومات بتزول في المحن والكوارث. واختصم مع واحد تيجي محنة بتنسى الخصومات انت وهو. وهؤلاء شرادف جاءوا من شتى بقاع الأرض، لا يربطهم لا ثقافة ولا يربطهم مصالح. شرادف يهود شرق ويهود غرب، ومجتمع بأجل الواحد. فحتى نوحد هذا المجتمع نصنع عدوا. العدو جاهز وهم المسلمون. فهذا كلام واضح وصريح، أننا إذا لم يكن لنا عدو على الحقيقة صنعنا عدوا. يبقى إذن هذه العداوة دائمة أبدا بلسانهم. فما الذي نفعله؟ الدرس في غزوة أحد كان درسا مرا. قتل 70 من خيار المسلمين بسبب مخالفة بضعة أفراد. وهكذا تضيع المجتمعات. لهذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نضرب على يد المخالف. ومثل هذا المجتمع بقوم ركبوا سفينة فاتهموا، فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها. فأراد الذين من أسفل أن يخرقوا في نصيبهم خرق حتى لا يزعجوا من فوقهم. قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وجالد الصحابة عنه، وكما قلت قتل 70 من خيارهم. ما هو السبب؟ مخالفة الأمر. طب هل الأمر كان غامضا؟ الأمر يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى استنباط. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة وكانوا 50 رام، وأمرهم أن يقفوا على الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير. شوف الكلام الواضح،